في الاغتسال، يعني داخل الفرش خلاص داخله، بحيث تغيب تلك الحشفه في ايلاج الحشفه في الفرش. اذا الاول من موجبات الغسل ايلاج حشفه الواضح او قدرها من المقطوع في فرج في الفرج. اذا قول الفقهاء الواضح لما نجينا في الامتحان نقول ايلاج حشفه الواضح او قدرها من فاقدها. الواضح يعني الذي عنده الحشفه يسموه الواضح الفقهاء، الذي ليس عنده الحشفه يسمى فاقدها او مقطوعها، يعني الذي ليس له ذلك في الفرج خلاص. طيب لا، المقصود الغسل اجمالا، غسل المراه، ما يعني المراه يجب عليها غسل ظاهر البدن. ظاهر البدن يعني لا يجب عليها مثلا ان تضع الماء داخل صماخ الاذن او ان تدخل الماء في داخل الفم، طبعا على مذهب الشافعيه خلافا لمن يوجب زي الحنفيه، او ان تدخل الماء داخل الانف، كل هذا لا يجب غسله في الغسل، ولا ان تدخل الماء في العين، كذلك لا يجب عليها ان تدخل الماء في الفرج. ذلك القدر اذا دخل فيه الحشفه او قدرها من المقطوع هذا الذي يجب فيه الغسل خلاص، لان فرج له ظاهر وباطن، الظاهر هذا لا يجب فيه الغسل، يجب ان يدخل في القدر الذي لا يجب غسله من المراه خلاص. الذي لا يفهم يكتب ثلاثة، الذي يفهم خلاص ماشي. طيب اذا الموجب الاول من موجبات الغسل، الموجب الاول من موجبات الغسل هو علاج حشفة الذكر الواضح او قدرها من المقطوع في الفرج ماشي. طيب اذا بنقول مجرد الادخال ولو من غير انزال، مجرد الادخال ولو من غير انزال يوجب الغسل. قولهم في الفرج الشافعية قالوا اي فرج، قبلا كان او دبرا، من آدمية ذكرا او انثى، او حيوانا حية او ميتة، وان كان في الميتة خلاف، وان كان في الميتة خلاف قوي في المذهب، لكن على كل حال مذهب جمهور الشافعية ان الميتة ايضا توجب الغسل. طبعا هذا لا يعني اباحة بوجه من الوجوه، لكنهم يذكرون ان ذلك فرج، فما سمي في اللغة فرجا وادخل فيه قدر الحشفة وجب الغسل. اذا لا يفهم فاهم من غلاظ العقول سواء من النصارى او حتى من بعض الزامنين للسادة العلماء ان ذلك معناه الجواز، لكنهم لا يذكرون، الجهة منفكة، يعني من فعل ذلك وجب عليه الغسل سواء حل له ذلك ام حرم عليه. واضح ايها الاخوة ماشي. اذا هذا معنى كلام الشافعية انه من ذكر او انثى، قبل او دبر ونحو ذلك. حتى بعض الاصحاب يتطرفون في مسائل خيالية، يقولون فلو قدر ذكر رفيع ودخل في اخر عريض وجب الغسل، حتى لو اولج قبلا في قبل، وهذا طبعا غير متصور، لكن الحاصل انهم يقولون كل ما سمي فرجا قبلا او دبرا من ذكر او انثى، حي او ميت، بهيمة او ادمي، وجب الغسل، وذلك الحكم عندهم خلافا للمالكية. قال علاج الحشفة في الفرج، اظن هذا الان واضح جدا. الثاني خروج المني، اذا هو جعل خروج المني قسيما، قسيما لعلاج الحشفة، يعني جعله سببا اخر من اسباب الغسل، لأن الجهة منفكة، لأن الإنسان قد يخرج المني من غير علاج وقد يولج من غير إنزال، كلاهما ينقض الطهارة ويوجب الغسل. لذلك ذكر هذا وحده وهذا وذلك وحده، يعني علاج الحشفة بمفرده بإطلاقه يوجب الغسل بالشروط التي ذكرناها ولو لم ينزل، والإنزال بإطلاقه يوجب الغسل ولو لم يولج، كإن كان مثلا باستمناء، أو كإن كان بفكرة، أو كإن كان باستحلام ومنام خلاص. فهذا ناقض وهذا ناقض مستقل، وهذا من الرجل ومن المرأة، خروج المني من الرجل أو خروج المني من المرأة، وسيأتي الكلام على هذا. قال خروج المني، المني كده الآن سنتكلم على هذا الآن. المني، مني الرجل ماء أبيض، قال الشافعية عند الرجل الصحيح، عند الرجل الصحيح

العشاء ناكل ثلاثة عشان أبقى فاهم مين فاهم ومين مش فاهم. اللي مش فاهم ياكل ثلاثة مش اللي فاهم. طيب يعني احنا قلنا القيد الأول اللي ذكروه، القيد الأول الذي ذكروه أن يخرج لظاهر الحشفة، قلنا وعلى ذلك حتى لو أحس بالدفق. بعض الأصحاب يقول لك ولو تحرك، تحرك يعني أحس به في القناة، القناة عن القضيب، ممكن تلاقيها كده ممكن تلاقيها كده في الكتب تبقى فاهم، ولم يخرج إلى ظاهر الحشفة لم يجب عليه الغسل على المعتمد. المعتمد اللي هو قول مين قلنا كذا مرة اللي هو قول الرملي، على قول ابن حجر لو تحرك أحس بحركته يجب الغسل. المعتمد هو قول الرملي، حتى قالوا لو أحس بحركته فقبض على قبيله فلم يخرجه لم يجب عليه الغسل. ده المثل خلاص. المهم يخرج إلى ظاهر الحشفة ده واضح. الثاني هل يجب أن يخرج بدفق وشنوة؟ قلنا لا، المذهب لا، إن حصل فيه أي شرط أي قيد أي وصف من أوصاف المني التي ذكرناها خلاص يجب فيه الغسل. المسألة الثالثة كده واضح. المسألة الثالثة اللي ذكرناها إن خرج من غير المنفذ المعتاد، لو خرج المني من غير المنفذ المعتاد هل يجب الغسل أم لا؟ على قول ابن حجر الهيتمي يجب مطلقا، وقلنا هذا ضعيف. المعتمد قول الرملي برضه اللي هو إيه؟ اللي هو يوجب الغسل بقيدين، الأول أن يكون المنفذ الأصلي منسدا، والثاني أن يكون من تحت الصلب لا فوقه، يعني لو خرج من منتصف الظهر أو من فوق شوية لا يوجب الغسل خلاص. يجب أن يكون من تحت الصلب لقوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب خلاص. لو انتقل ولم يخرج لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، يجب أن يخرج إلى ظاهر الحشفة خلاص، يجب أن ينفذ يعني. واضح كده؟ دي كل مسائل أو أغلب المسائل تذكر في مسائل المني في المذهب، مسألة الخروج من الصلب ومسألة أوصاف المني. هنا أيضا مسألة دقيقة بالنسبة للنساء، كل كان بالنسبة للذكور. بالنسبة للنساء خروج المني يخرج إلى أين؟ طب الذكر عنده الحشفة، المرأة لا تخلو إما أن تكون ذكرا أو سيبا، ذكرا أو سيبا. السيوبة هي المرأة التي فقدت بكرتها لزواج أو لغيره. يتصور خروج المني من الذكر، طبعا يتصور لفكرة أو منام ونحو ذلك. قال الأصحاب إذا خرج إلى ظاهر الفرج، إذا مثلها مثل الرجل، المرأة الذكر مثلها مثل الرجل، أن يخرج إلى ظاهر الفرج يعني إلى خارج الفرج الذي يجب غسله الشفرين كما يقول الفقهاء، دي البكر خلاص. فعلى قياسا على الذكر فإن أحست بذلك الماء يتحرك ولو أحست بالدفق ولم يخرج إلى ظاهر الفرج لم يجب عليها الغسل باتفاق الأصحاب، لم يجب عليها، لم يجب عليها الغسل. واضح؟ إذا البكر مثلها مثل الذكر، يجب أن يخرج كما أن الرجل يجب أن يخرج إلى ظاهر الحشفة، المرأة يجب أن يخرج إلى ظاهر الفرج، يجب أن يخرج إلى ظاهر إيه؟ الفرج. واضحة دي؟ طيب المرأة السيد، المرأة السيد قالوا لا، لا يجب أن يخرج إلى ظاهر الفرج. أمال إيه؟ قالوا أن يخرج المني إلى ما يبدو من المرأة عند الجلوس. طبعا معروف ان الرجل او المرأة اذا جلس فانه ينفرج ينفتح، فللفرق بين الثيب والبكر قالوا ان الحد الذي يوجب الغسل من خروج المني باوصاف التي ذكرناها في المرأة انه اصل نقيض لا تنتظر حتى يخرج الى ظاهر الفرج كالبكر، لا قالوا ان وصل، ان خرج الى ما يبدو من المرأة عند الجلوس، عند الجلوس بحيث لا تكون منضمة بعضها إلى بعض بل عند الجلوس خلاص. وعليه، وعليه هذا يدخل باب الفروق الفقهية، المرأة السيد إن أحست بحركة المني ووصل، وصل إلى ما قبل ظاهر الفرج بما يظهر منها حال الجلوس فإن هذا يوجب الغسل دون البكر، دون البكر خلاص.

قتيل الحرب عفوا قتيل المعركة. المعني بالشهادة عند العلماء هذه الشهادة عند الله تبارك وتعالى، المبطون وذو الجنب والغريق وفي الهدم والكلام ده، لكن المقصود عند العلماء هو شهيد المعركة. وإن اختلفوا في مسائل فرعية، اختلفوا في من أنكئ بجرح في معركة ثم مات متأثرا به، خلاص ده اختلفوا فيه، ماشي ده اختلفوا فيه خلاص، هل يعتبر شهيد ولا لا؟ ودي مسألة مش فتاة. لا، الجميع شهداء عند الله. أقصد الشهيد عند الفقهاء هو الذي تترتب عليه أحكام فقهية خاصة من عدم الصلاة عليه على ما هو مذهب جمهور الفقهاء المحدثين وعدم غسله ونحو ذلك. لكن الشهداء الآخرون هؤلاء شهداء عند الله بمعنى أنهم يأخذون أجر الشهادة عند الله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فتجرى عليهم أحكام الميتين فيغسلون ويصلى عليهم خلاص ونحو ذلك، ويكفنون في ثياب جديدة. أما الميت الحر فيكفن في ثوبه الذي قتل به. نعم شهيد الآخرة، أي نعم ماشي. دي كده مجيبات الغسل. مجيبات الغسل ستات: علاج الحشرات في الفرج وخروج المني والحيل والنفاس والولادة والموت، والله العالم. والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. لعنده سؤال في موضوع الدرس يتفضل بطرحه. لعنده سؤال في موضوع الدرس شوف القيد المهم يتفضل بطرحه. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في فروض الغسل وشروط الوضوء. طيب خلاص، هيا الله شيخنا سعد بتاع الله شيخنا موحد. نعم، خرج بذلك ما لم يكن في أصل الدرس. هل مداعبة المرأة بين السبيلين بدون إنزال يجري الغسل؟ تقصد بالذكر إن لم يولد كما قلنا في الدرس، إن لم يولد قدر الحشفة من الواضح أو قدرها من المقطوع، إن لم يولد ذلك داخل الفرج، داخل الفرج بالمعنى أنه الجزء الذي لا يجب على المرأة غسله ليس لنظام الفرج يعني، إن لم يكن كذلك لا يوجب الغسل. ما يسميه بعض الفقهاء بالدلك، هذا لا يوجب الغسل، والله أعلم. خلاص خلاص. ما الحكمة أن المني يوجب الغسل مع أنه طاهر؟ طبعا كونه مطاهر ليس محل اتفاق بين الفقهاء، هذا أولا. عند القائلين بطهارته وهم جمهور المحدثين وهم الحنابلة الشافعية، فالجماعة الشافعية والحنابلة قالوا العلة فيه أن جميع البدن ينجس بخروج ذلك المني، بخروج ذلك المني، وهو ما يعبر عنه بأنه يحصل به فتور في البدن. قالوا لأن ماء الرجل الذي يخرج من صلبه يستجمع من كل البدن. طبعا هذا قد لا يكون صحيح علميا الآن، خلاص، لذلك قالوا يحصل فطور بعد خروجه. خلاص، وإن كان الظاهر أن العلة تعبدية، لأن كون حصول الفطور لا يوجب الغسل إذا التقى الختانان. يعني معناه إذا التقى ختان الرجل، يعني موضع ختان الرجل اللي هو الحشفة بموضع ختان المرأة الذي هو في الفرج، فقد وجب الغسل. خلاص، ولو من غير إنزال. طيب خلاص، هذا سؤال آخر. هذا الحديث هو ناسخ أو مقيد على قولين في عند علماء مختلف الحديث، في حديث إنما الماء من الماء.